بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، وهو يوم الجمعة الموافق للخامس والعشرين. هذا اليوم هو اليوم 25 من شهر ربيع الأول من عام 44 و400 ألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمهم الله تعالى. قرأنا في سورة يونس، ووقف بنا الكلام في لقائنا الماضي عند الآية 47، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. طيب، هذه الآية فيها أسلوب التهديد التخويف لهؤلاء المشركين المعاندين. وأنت تلاحظ وأنت تقرأ سورة يونس كلها فيها مناقشة ومجادلة هؤلاء المشركين في توحيد الإلهية وتوحيد العبادة، مع أنهم يقرون بتوحيد الربوبية. وقل من يرزقكم من السماء، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار. ثم قال سبحانه وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وهم يقرون بتوحيد الربوبية، توحيد الربوبية. ومن يقر بتوحيد الربوبية يجب عليه أن يقر بتوحيد العبادة والإلهية، يعني من يعترف بأن الله هو الخالق هو المدبر هو الرازق هو المالك لكل شيء، يجب عليه أن يخضع لربه وأن يستجيب لربه وأن يطيع ربه وأن لا يعبد إلا الله. ولذلك السورة كلها في مناقشة هؤلاء ومجادلتهم في توحيد الإلهية، وأن الله هو الخالق وأن الله هو الذي يجب أن تصرف العبادة له. ويقرر أيضا سبحانه وتعالى في هذه السورة مع توحيد الإلهية وهو الأساس طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والاعتراف برسالته والاعتراف بأن القرآن منزل من عند الله وهو كلام الله سبحانه وتعالى، وأيضا الإيمان بالبعث والجزاء والحساب والجنة والنار. هذه السورة تدور على هذه الأسس. طيب، الآية عندنا: ولكل أمة رسول، هذا أسلوب تهديد لهم تخويف، يعني ولكل أمة من الأمم الماضية رسول أرسل إليها وجاءها. قال: فإذا جاء رسولهم إليهم قضي بينهم بالقسط، يعني إذا جاء الرسول إليهم وجاءهم الحق وجاءهم الرسول ثم هم كذبوه وعاندوه، فالنتيجة ما هي؟ النتيجة قضي بينهم بالقسط بالعدل، فيعذب الله من يستحق العذاب وينجي من يستحق النجاة، وهم لا يظلمون في حكم الله سبحانه وتعالى بتعذيب من له، كما قال مؤلفون بتعذيبهم بغير جرم، وكذلك نفعل بهؤلاء. يعني هؤلاء الذين جاءهم الرسول وكذبوه وجاءتهم العقوبات، جاءتهم العقوبات بسبب إعراضهم وبسبب جرمهم. طيب، يقول بعدها: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يقولونه على أي سبيل؟ على سبيل الاستهزاء والسخرية والاستبعاد. متى هذا الوعد يا محمد؟ أنت تعدنا بالعذاب، تعدنا بكذا، متى هذا الوعد؟ أين الوعد؟ فاستهزاء وسخرية واستبعاد أن يقع هذا. طيب، هذه الآية تكررت في القرآن في ستة مواضع. ستة مواضع ولا يا شيخ؟ أكيد أكيد أنت مرجعنا. ستة مواضع ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين في هذه الآية. وقال أيضا في سورة الأنبياء ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار وفي سبأ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم. وأيضا في سورة ياسين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم. وأيضا في سورة تبارك ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله. كذا شيخ عند قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة. هذه كم؟ ستة مواضع ولا كم؟ ست خمسة في النمل. أحسنت. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقون من كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم. يونس، الأنبياء، النمل، سبأ، وياسين، وأيضا في تبارك. ستة مواضع، كل واحدة كل موضع يأتي بجواب يناسبه، يعني حسب سياق الآيات تجد الآية تحتاج إلى جواب يناسبها. هنا جاء الجواب بما يناسب. ويقول متى هذا الوعد، يعني قال المؤلف الوعد يعني بالعذاب، لأنهم يتحدون يقول أين عذابك يا محمد، أنت تهددنا أن العذاب سيأتي. العذاب إن كنتم صادقين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين فيه. إن كنتم صادقين، ما قال إن كنت صادق يا محمد، هو يخاطب الرسول. ويقولون هم المشركون متى هذا الوعد يا محمد إن كنت صادقا في أنك تهددنا. قال لا، إن كنتم صادقين. ليش؟ لأنهم هم يخاطبون الرسول ومن معه من المؤمنين، لأن المؤمنين معه أيضا هم يخوفونهم. فيقول لهم أين هم؟ قال الجواب هنا قل لا أملك. الجواب، شوف الجواب وجه للرسول صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد، لأنه هو الذي يوحى إليه، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. قال المؤلف لا أملك لنفسي ضرا أدفعه عن نفسي، ما أملك ضر حتى أدفعه عن نفسي، ولا أملك النفع حتى أجلبه لنفسي، إلا ما شاء الله أن يقدرني عليه، يعني يكتب الله لي، إلا ما شاء الله أن يقدره الله لي، فكيف أملك لكم حلول العذاب؟ شايف حسب السياق، لأنهم يستهزئون ويسخرون ويقوم هذا العذاب. قال النبي، قال قل لهم يا محمد أنا ما أملك هذا العذاب حتى أنزله أو لا أنزله، ما أملك ولا لنفسي دفع الضر ولا جلب الخير. طيب، هذه الآية فيها تقديم الضر على النفع، وفي آيات أخرى قدم النفع على الضر. لو تلاحظ، لو نتتبع الآيات في القرآن الكريم، وهذا يفيدك كثيرا استقراء الآيات، تجد أن الضر يقدم على النفع كثير أكثر من النفع. لا أملك نفسي ضرا ولا نفعا، لأن الإنسان إذا أراد شيئا أول ما يعني يبادر إليه أن يدفع الشر عن نفسه ثم يجلب الخير. فتقديم الضر على النفع أكثر في القرآن الكريم، يعني وهي تعود إلى كل آية إلى سياقها. فإن كان السياق في سياق الخير والنفع قدم النفع، وإن كان في سياق الشر والضر والعذاب قدم العذاب حسب السياقات. لكن لو جمعتها لوجدت أن الضر أكثر تقديم، أن الضر تقديمه أكثر من تقديم النفع. طيب، في سورة الأعراف، ها، في قوله تعالى يسألونك عن الساعة قل إنما علمها لا يجليها الوقت إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمه عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. هذه جاءت في سياق ماذا؟ سياق أنهم رفعوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن مكانه وقالوا متى الساعة، فلما قال جاء قدم النفع، قال لو أنا في هذه المكانة لا أخذت الخير يعني وأسرعت إلى الخير. طيب، وأيضا أحيانا يعني أحيانا نجد إذا جاء الفعل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، قدم الضر، وأحيانا يقدم النفع، ما لا ينفعهم ولا يضرهم. في يونس ستأتينا في آخرها ما لا ينفعك ولا يضرك، ما لا ينفع قدم النفع، ومرت معنا أيضا قبل هذا مرت معنا ما لا أي في بداية السورة مرت معنا ما لا ينفع ولا يضر، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، وفي آخره قال ما ينفعك ما لا ينفعك ولا يضرك. عموما القاعدة في هذا أن التقديم والتأخير ينظر فيه إلى سياق الآيات، ولو نظرنا إلى المصدر وهو قوله الضر والنفع لوجدنا الضر أكثر في التقديم، ولو رجعنا إلى الفعل لوجدنا الفعل النفع مقدم على الضر، لا ما لا ينفعك مقدم على ما لا يضرك في كثير. طيب، قل لا أملك نفسي ضرا أدفعه ولا نفعا أجلبه إلا ما شاء الله أن يقدرني عليه، فكيف أملك لكم حلول العذاب. لكل أمة أجل، هذا أسلوب تهديد كالسابق، لكل أمة أجل يعني مدة معلومة لهلاكهم إذا أصروا على كفرهم، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة، أي لا يتأخرون عن العذاب ساعة ولا يستقدمون يتقدمون عليه. طيب، هذه أيضا فيها وقفة، لماذا قدم التأخير على التقديم أو الاستقدام؟ قال فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ما قال لا يستقدمون ولا يستأخرون، ليش قدم يستأخرون؟ لأن دائم طبيعة الإنسان إذا جاء شيئا يعني من الأشياء التي لا يريدها يريد تأخيره، يريد تأخيره، طبيعة الإنسان الآن في الموت لا يريد الموت، فالله عز وجل قال لا يعني يقول أخرني إلى أجل قريب، أخرني، فالشيء الذي لا يريد الإنسان يريد تأخيره، يريد تأجيله، والشيء الذي يريده تجده يتعجل إليه. فهنا قال إذا جاء أجلهم لا يمكن أن تأخيرهم ولا لحظة، والمراد بالساعة هنا ما هي؟ هي اللحظة من الزمان، ليس الساعة المعروفة عندنا ساعة الزمان اللي هي 60 دقيقة، لا، القرآن لا يقصد بهذا، يقصد بالساعة هي اللحظة من الزمان، الوقت من الزمان. نعم، قال لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ثم قال بعدها قل أرأيتم إن أتاكم عذابه، ما تزال الآيات في أي شيء؟ في التهديد، في التهديد والتخويف. قل أرأيتم، أرأيتم أو أرأيت في القرآن معناها ماذا؟ معناها أخبرني. قل أرأيت، أرأيت زيدا يعني أخبرني عن زيد، أرأيت كذا، أرأيت يعني معناها أخبرني، أصلها من الرؤية، أصلها من الرؤية، رأيت أصلها مأخوذ من الرؤية وهو الإبصار، لما دخلت عليه الهمزة طلبتها من الرؤية إلى معنى الإخبار، يعني هل رأيته، يعني هل رأيت بعينك، يعني أخبرني هل رأيته ولا لا، يعني تعود إلى أصلها. طيب، قل أرأيتم إن أتاكم عذابه، عذاب ماذا؟ عذاب الله، بياتا، بياتا يعني ليلا، بياتا يعني ليلا أو نهارا، عليكم السلام، بياتا أو نهارا، قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، يعني نزل بكم العذاب ليلا أو نهارا. ليش قدم الليل؟ لأنه وقت الهجعة، وقت النوم، وقت الغفلة. يعني الليل أهل الفسق، أهل الفسق والكفر يقسمون الليل قسمين. القسم الأول في الضحك واللعب وضياع الأوقات، والقسم الثاني في النوم. أول الليل يجعله يعني في ضياع، في لعب ما لعب، ولا جاء في آخر الليل أوى إلى فراشه. والله هددهم قال يأتيكم عذابه وأنتم إما في لعب وإما في نوم. فقال بياتا، والمعنى البيات أصله من التبييت، التبييت هو سكون الشيء، ومنه سمي البيت بيتا لأن الإنسان يسكن فيه، يرتاح فيه، يستقر فيه. وذلك يقال فلان بيت هذا الأمر، يعني فعله أو جمع إليه، جمع ليلا. فيطلق البيات على الليل، يسمى الليل بياتا، بيتا أو تبييتا. طيب بياتا أو نهارا، يعني وقت النهار، وقت النهار أيضا يأتي العذاب، يأتي العذاب وقت النهار وهم في غفلة، وهم في غفلة. يقول ماذا، سؤال، ماذا استفهام، أي شيء يستعجل منه، أي من العذاب المجرمون. إذا جاءهم العذاب في الليل أو النهار، ما الذي يستعجل منه المجرمون المشركون؟ يقول شوف، قال المؤلف هنا فيه وضع الظاهر موضع المضمر. ما معنى هذا الكلام؟ فيه وضع الظاهر موضع المضمر، يعني عندنا ظاهر عندنا مضمر، يعني ضمير. ويقول وضع الظاهر موضع المضمر، هذا وجه بلاغي يذكره البلاغيون في علم البديع. ما هو؟ يقول الأصل أن هذا في ضمير، ولكن الله استبدل الضمير باسم ظاهر. مثلا شوف، قال قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا، قل أرأيتم يخاطبهم الكفار، قل أرأيتم أيها الكفار إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، ماذا يستعجل منه، ماذا تستعجلون منه. الأصل ماذا تستعجلون، يعني يخاطبهم بالضمير، يخاطبهم بضمير المتكلم، زين، فغير الضمير إلى الظاهر، قال ماذا يستعجل منه المجرمون، ويخاطبهم، فأبدل الضمير بالظاهر، بالاسم الظاهر. وهذا كثير في القرآن، كثير. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، ما قال إنا لا نضيع أجرهم، قال إنا لا نضيع أجر المحسنين، لا إنا لا نضيع أجر المصلحين بالعراف. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، ما قال أجرهم، جاب شيء جديد، صفة، وهي المصلح، الإصلاح. هنا جاب صفة جديدة وهي الإجرام، قال أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، ماذا يستعجل منه المجرمون، ما قال ماذا تستعجلون منه، قال فأعطانا وصف جديد، وهو أنهم مجرمون، أنهم أصحاب جرائم وذنوب عظيمة. ولذلك قال شوف، قال المجرمون هم المشركون. ليش قال فسر الإجرام بالإشراك؟ لأن أعظم جرائم هؤلاء الإشراك بالله. طيب قال فيه وضع الظاهر موضع المضمر، هذا هو الشاهد، هذا نسميه وجه بلاغي، وضع الظاهر موضع المضمر. هذا في القرآن كثير جدا، كثير. ويأتي هذا الوجه البلاغي لأسرار عجيبة ووجوه بلاغية، وهو ماذا؟ وصفهم بالإجرام، وإثبات أن الله لما أنزل بهم العقوبة أنزلها بسبب إجرامهم، بسبب إجرامهم، مثل ما ذكرنا في آية الأعراف، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. لو قال إنا لا نضيع أجرهم ما عرفنا صفة الإصلاح فيهم، لكن لما قال المصلحين زين عرفنا أنهم يقيمون الصلاة ويتمسكون بالكتاب ويصلحون الناس ويصلحون أنفسهم. طيب هنا قال واضح هذا، قال وجملة الاستفهام جواب الشرط. وين جملة الاستفهام؟ ماذا؟ أيوة، ماذا يستعجل، هذه جملة استفهامية. يقول هي جواب الشرط، أين الشرط؟ الشرط في قوله قل إن أتاكم، إن هذه شرطية، إن أتاكم عذابه فالنتيجة الجواب ماذا يستعجل؟ ماذا تقولون؟ ماذا يستعجل المجرمون؟ لماذا تستعجلون؟ شايف؟ كقولك، يقول مؤلف كقولك إذا أتيتك ماذا تعطيني؟ هذا الجواب. إن جئت عندك وزرتك ماذا تعطيني؟ ماذا تعطيني استفهامية؟ هذا جواب الشرط. قال والمراد به التهويل، أي ما أعظم ما استعجلتم، ما استعجلتمو، ما أعظم ما استعجلت، ما استعجلتوه، أو ما أعظم ما استعجلوه. يعني يقول الاستفهام هذا استفهام مراد به التهويل والتخويف، ما أعظم ما استعجلوه. ثم قال بعدها أثم إذا ما وقع، أثم إذا ما وقع آمنتم به، أثم إذا ما وقع آمنتم به. شف أصل الهمزة هذه حتى نفهم القرآن جيدا هو لغة العرب، أصل الهمزة هذه هي تدخل على إذا، تدخل على إذا ما تدخل على ثم. أثم إذا ما وقع أصلها أئذا ما وقع، أصلها كذا جملة، أئذا جاءك زيد هكذا، أئذا أصلها أثم أصلها أئذا ما وقع، ما وقع وما هنا للتأكيد، تأكيد الوقوع، مثل وإذا ما أنزلت سورة تأكيد النزول، وإذا ما حتى إذا ما جاءوك هذا التأكيد، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم، إذا ما جاءوها بعض الناس يفهم أن ما هنا نافية، يقول حتى إذا ما جاءوه، حتى إذا ما جاءوها يعني ما هي بجاية، ما هي بجايين، لا هذا التأكيد، إذا ما جئت غدا أكرمتك يعني تعال، تأكيد هذه، هذه تأكيدية، إذا ما جئت، إذا ما جئت غدا، إذا إذا ما جئت أكرمتك. النحاة يعربونها زائدة، النحاة يعربونها زائدة، وهي الصحيح أنها للتأكيد، ما يقال زائدة في القرآن، تأكيد. يقول الشاعر ما بعد إذا زائدة، يا طالبا خذ فائدة، يا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة، إذا ما جاءك، إذا ما أنزلت، هذه زائدة من حيث الإعراب، يعني أصلا إذا أنزلت، إذا ما أنزلت سورة يعني إذا أنزلت سورة، هي للتأكيد. طيب إذا نعود الآية هنا، يقول حتى هنا قال أثم إذا ما وقع، أصلها أئذا ما وقع. طيب ثم هذه وشي؟ هذه لها في عند أهل التفسير لها وجهان، بعضهم يقول ثم هذه ظرفية، ظرفية يعني معنى ظرفية، ظرفية المكان، مثل مطاع ثم أمين يعني هناك. طبري رجح أن ثم هنا، ثم وثم هي ظرفية بمعنى هناك، وكثير المفسرين يرى أنها ثم هذه عاطفة، مثل ما تقول دخل زيد ثم عمرو، دخل زيد ثم عمرو، جاء الليل ثم النهار، يأتي الليل ثم النهار، عاطفة هي تفيد الترتيب، عاطفة تفيد الترتيب، واضح؟ في هذا الموضع اللي يقول كثير المفسرين يرون هذه بعينها أنها عاطفة، ثم هذه أي موضع هذا؟ طبري يرى أنها بمعنى ظرفية، بمعنى هنا أو هناك، والجمهور على أن، وبعض المفسرين أو أكثر المفسرين على أنها عاطفة، ثم يعني ثم إذا ما وقع، يعني إذا حل بهم، حل بهم العذاب. يقول إذا ما وقع بكم آمنتم، إذا نزلت العقوبة تؤمنون؟ ما ينفع، إذا نزلت، إذا جاءت العلامات العذاب خلاص ما عاد ينفع، ما ينفع. يوم قوم ثمود لما رأى، لما عقروا الناقة وهددهم ورأوا العذاب، رأوا علامات العذاب وتغيرت ألوانهم، تابوا ما قبل منهم، فعقروها فأصبحوا نادمين، الندم توبة، ذلك ما قبل الله منهم. إذا جاء العذاب ما يقبل إلا قوم يونس كما سيأتينا في هذه السورة، إلا قوم يونس هو الذي رفع الله عنهم العذاب لأسباب أخرى. أما الأصل أن العذاب إذا نزل أو الإنسان إذا نزل به الموت ووصل وقت الغرغرة هذا ما يقبل منه. ولذلك شف الله سبحانه ذكر في هذه السورة أمرين سبحان الله العظيم في هذه السورة اللي تدبرها يعرف، ذكر من وصل إلى الغرغرة فرد ولم يقبل منه، ها؟ وذكر من عاين العذاب وتاب فتاب الله عليه. من هم؟ الذي وصل الغرغرة فرعون، فرعون لما رأى العذاب آمن، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، ما قبل منه. وهؤلاء قبل منهم. في أشارات السورة أحيانا ليتدبرها يتأملها يجد، لأن السورة حقيقة مثل ما ذكرنا لكم تهديد تخويف عذاب، من ينجو من العذاب ويسلم ومن ينزل به العذاب. طيب حتى إذا ما وقع ما هو العذاب؟ آمنتم، آمنتم به الآن. يقول مؤلف آمنتم به، به ماذا؟ عشان القرآن يحتاج منك تدبر، يحتاج تأمل. بعض الناس كثير منهم يقرؤون ما يفهمون. الآن شوف يقول لك إذا ما وقع آمنتم به، آمنت بأي شيء؟ ها وليد؟ ها أحسنت. يعني بعض الناس يظن يقول آمنتم به يرجع الضمير إلى العذاب، يقول حتى إذا وقع العذاب آمنتم بالعذاب؟ ما تؤمن بالعذاب، آمنتم بربكم، آمنتم بالرسول، آمنتم بما أنزل إليكم، ما ينفع. شايف إيه؟ هذا وجه بعض المفسرين. شوف قال المؤلف هنا، قال ثم إذا ما وقع آمنتم به أي آمنتم بالله، زين أقررتم بوجوده بالله، الآن تؤمنون بالله لما جاءكم العذاب. وهنا يقول المؤلف أو العذاب، كيف آمنتم بالعذاب؟ آمنتم صدقتم بالعذاب، لأنهم يقولون متى هذا الوعد؟ كان يعني كانوا يستبعدونه. الآن يوم أمس تقولون متى هذا الوعد يا محمد؟ وين وعدك العذاب؟ والآن يوم جاء آمنتم صدقتم أنه عذاب من عند الله. فالآية تحتمل الأمرين، ها تحتمل أن تعود آمنتم بالله أو آمنتم بما بالعذاب الذي أتى به الله، يعني المعنى متقارب. يعني يا تؤمن بربك أنه هو الذي خلقك وهو الذي أمرك، أو تؤمن بأن الذي جاءك من السماء هو عذاب الله، هو الذي جاء الله الذي جاء أتى به. شايف؟ ما يمكن يكون بينها تلازم شيء. ممكن تلازم يعني يعني صح ممكن. شوف يقولك أو العذاب عند نزوله، يعني آمنتم بالعذاب لما رأيتموه عند نزوله، والهمزة للإنكار، لإنكار التأخير. أين الهمزة؟ أثم أي لحظة يقول أثم إذا ما وقع آمنتم به، الهمزة همزة أثم، أثم يقول يعني أصلها أئذا، أئلا لا شلنا ثم، هي الهمزة متصلة بإذا. أئذا ما وقع آمنتم، آمنتم به، آمنتم هي جواب، جواب إذا. فأئذا ما وقع الهمزة لإنكار التأخير. قال فلا يقبل منكم ويقال لكم الآن تؤمنون، الآن تؤمنون أصلها الآن، أصلها الآن، ودخلت عليها همزة، همزة الاستنكار أو الإنكار. كيف؟ إيه؟ يقول أثم إذا ما وقع آمنتم، الهمزة لإنكار التأخير، لأنهم هم يظنون أن سيؤخر العذاب ما يأتيهم، فأنكر عليهم قال الآن، الآن يوم نزل بكم العذاب، أو أنهم يطلبون تأخيره رفعه. طيب فلا يقبل منكم، لا يقبل منكم الآن الإيمان، آمنتم لا يقبل منكم الإيمان، ويقال لهم الآن، أصلها أصلها الآن، والآن هي يعني الوقت، الآن معناها الوقت، آن يعني يعني زمن أصلها، وتجمع على آناء، آناء الليل، آناء الليل، فهي أزمة وقت الأوقات الليل، فآن الآن هي معناها الوقت. تقول حان حان الآن يعني حان يعني جاء وقته. حان يحين يعني وصل وقته. لما تقول حان الآن يعني وصل الآن يعني وصل الوقت. وصل الوقت هنا مدة، هنا تمد، هذا مد مد لازم مخفف كده يا شيخ، مد لازم مخفف يمد ست حركات، هذه مد لازم كلمي مخفف، ولم يرد في القرآن إلا في موضعين، هنا في يونس، وفي يونس أيضا في قصة فرعون. الآن وقد عصيت، الآن نفس هنا قال الآن تؤمنون، الآن تؤمن، الآن هذا وقت الإيمان، ما عاد ينفع، نزل العذاب خلاص ما عاد يقبل منك. سم هذا الآن، كلمة الآن هذه تدل على أن الهمزة لإنكار تأخير الإيمان، أثم إيه؟ كان يقال أخرتم إيه؟ إلى وقت لا ينفعكم، وهذه كانت تكشف لك المعنى. نعم أحسنت، الآن تكشف المعنى الهمزة، أنتم تطلبون التأخير، الآن تطلبون التأخير، تطلبون الإيمان، ما ينفع لا إيمان ولا تأخير، ما فيه، لا يؤخر العذاب ولا إيمانكم ينفعكم ويدفع عنكم العذاب، واضح؟ أي نعم. الآن وقد كنتم به تستعجلون، الآن وقد كنتم به تستعجلون، يرد عليهم يقول أنتم تستعجلون، وين كلامكم أمس تقولون متى هذا الوعد يا محمد تهددنا، أين الوعد؟ الآن، الآن وقد كنتم به تستعجلون، ويعني كنتم تستهزئون وتسخرون تقولون متى الوعد، والآن لما جاءكم العذاب قلتم ما هذا الذي نزل، ثم قيل للذين ظلموا. بسم الله عليك سم. لا السابقة هذه الآن وقد كنتم به تستعجلون، هل يؤخذ منها أن تذكير الكفار والمنافقين ونحوهم بآثار جناياتهم إذا وقعت أنه ليس من الشماتة؟ بعض الناس يقول لا تشمت يوم لا لا لا, لا لا لا لا تشمت لا تشمت بأخيك المسلم بأخيك، أما الكفار فنشمت بهم ونحمد الله عز وجل، نحمد. فنوح ماذا يقول؟ يقول الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وإذا نزل العذاب نحمد الله أن الله أراح المسلمين من شر الكفار ونشمت بهم ونقول لها هذا جزاؤكم وجزاء، وستجدون ما هو أعظم من هذا. قال أن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما سخروا. أي نعم أي. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون منهم. أي. طيب، ثم قيل الذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، ثم قيل، شوف ثم هذه تفيد الترتيب، تفيد الترتيب يعني ما تفيد التلازم التعقيب، لا، لما تقول دخل زيد وعمر هذا مع بعض، لما تقول دخل زيد فعمر يعني واحد ورا الثاني، لما تقول دخل زيد ثم عمر بعد زمن، ولذلك شوف هنا قال ثم قيل للذين ظلموا، متى قيل لهم؟ متى؟ يوم القيامة. الآن لما نزل بهم العذاب هذا موقفهم، انتهينا منها، لكن يوم القيامة سيرون عذاب ما هو أشد، ولذلك قال ثم قيل للذين ظلموا، ثم قيل للذين ظلموا أي ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك والطغيان، ذوقوا عذاب الخلد، متى؟ يوم القيامة. إذن ثم جاءت في مكانها، زين؟ ثم قيل الذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد أي الذي تخلدون فيه، هل تجزون؟ هل هنا استفهامية بمعنى النفي؟ كيف ترى القرآن مبني على لغة العرب؟ اللي ما يعرف لغة العرب ما يعرف يفسر، لا يدخل في التفسير. أنا جاني قبل كم يوم واحد كان يتحدث، كان يعني يتكلم معي، يقول هو تخصص يعني ليس شرعيا، يقول أنا أبغى أقرأ، أبغى أخذ الآيات التي تخصني في تخصص وأشتغل فيها وأفسرها. قلت عندك الآلية، عندك القدرة تدخل في علم التفسير؟ تفسير مو بأي واحد يشتغل فيه، تفسير له مكانته له قداسته له تعظيمه، كلام الله عز وجل. الصحابة رضي الله عنهم توقفوا بآيات، ومن التابعين من توقف وتحرج، تجي أنت لا عندك أهلية تدخل في التفسير؟ غلط، تلعب في كتاب الله غلط. فالذي ما يعرف لغة العرب ما يعرف المعاني ما يعرف يفسر القرآن. ها يلا هنا يقول الله عز وجل: هل تجزون إلا ما كنتم، هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. هل هنا استفهامية لكن معناها النفي. وهل أصلا في القرآن تأتي لمعاني كثيرة، القرآن مبني على لغة العرب، فهل أنتم منتهون يعني انتهوا هذا أمر، فهل أنتم مسلمون يعني أسلموا أمر، استفهام يفيد الأمر وهنا استفهام يفيد ماذا؟ النفي. فمثل قوله: هل من خالق، هل من خالق غير الله يرزقكم، هل من خالق غير الله، هذه شو نسميها؟ نافية، نافية، أي ما من خالق غير الله يرزق، ما في. وهنا قال: هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون، أي ما تجزون. فهل هنا بمعنى ما، هل تجزون إلا جزاء، إلا جزاء بما كنتم تكسبون، ما تجزون إلا أعمالكم، أنتم كسبتم في الدنيا نجازيكم على كسبكم، قدمت خير تجده، قدمت شر تجده. سم ها؟ ما هل بمعنى النفي، يعني هل أنت تقدرها تضع مكان هل ما، هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون، أي ما تجزون، هل معناها ما، أي ما تجزون إلا، معنى ما أو معنى لا، لا تجزون إلا بما كنتم، لا يجازون إلا، لا يجازون إلا بما كانوا يكسبونه. طيب قال بعدها: ويستنبئونك، يستنبئونك أحق هو، شايف، يقول ويستنبئونك يا محمد، يعني يستخبرونك، يسألونك على وجه الاستنباء والخبر، يقول يا محمد أخبرنا، أنبئنا، أحق هو، ما هو الضمير يعود إلى أي شيء؟ أحق هو أي ما وعدتنا، عندك شيء، أي ما وعدتنا به من العذاب أو البعث، يحتمل أنه مراد به العذاب ويحتمل أنه يراد به البعث. ويستنبئونك يا محمد، يسألونك، يسألونك على وجه الخبر والاستنباء، يعني أنبئنا يا محمد أخبرنا، أحق هو أي العذاب الذي أنت تهددنا به، أو أحق هو، هو أي البعث، البعث. قال: قل لهم يا محمد، قل إي وربي. طيب ليش قال العذاب؟ هذا واضح، ها العذاب، لأن السياق في يتحدث عن العذاب. البعث ما هو؟ ليش قال؟ لأنك لو نظرت للآيات الثانية التي فيها الاستنباء، ها أول فيها رد، تجدها في في في, في زعم الذين كفروا أن لي يبعثوا، قل بلى وربي، شوف الجواب، لتبعثن. وفي آية أيضا، وفي آية، في آية سبع في أولها، قل بلى، قل بلى، نعم، في قوله تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، قل بلى وربي. فكان الآيات حول الساعة والبعث، واضح. ويستنبئونك، ويستنبئونك حق، أحق هو أي العذاب الذي تهددنا به، أو أحق هو أي البعث الذي تقول أنكم ستبعثون وفيه جنة ونار، أحق هو. قل إي، قل إي أي نعم، إي هذه يسمونها من أدوات الجواب، سلوك جواب، واضح عند النحاة، الجواب قد يكون بإي، وحنا نستعمل الآن لما أقول لك حضرت تقول إيه، بس حنا نحط معها الهاء، ها إيه، جيت إيه، أصلها إيه، أصلها إيه، حضر زيد إيه، إيه هذه استعمال القرآن، إيه أحيانا تستعمل إيه، أحيانا تستعمل نعم، ها تستعمل نعم، قل نعم وأنتم داخلون، ها، وأحيانا تستعمل بلى، بلى وربي، لكن بلى تختلف، انتبهوا، بلى ما تأتي إلا في سلوب النفي، ما تأتي في، ما تأتي في سياق الإثبات، في سياق النفي. مثل ماذا؟ مثل بلى، بلى في القرآن كثير، يعني لا في آية الأعراف عشان تتضح أكثر في آية الأعراف في أخذ الميثاق، ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال ابن عباس لو قالوا نعم لكفروا. أي لو قال نعم لكفروا. ليش؟ ألست بربكم؟ نعم لست بربنا. شايف شلون؟ وحين أقول لك مثلا تكشف بعض الناس الحين يقول لك ألستم عندي حاضرين؟ بعضهم يقول نعم يعني لسنا حاضرين. شلون لسنا حاضرين موجودين؟ أي ألستم حاضرين؟ نعم. لا الجواب ألستم حاضرين؟ بلى حاضرين. إذا كان السؤال فيه نفي. أي نعم. ألست حاضر؟ ألست درست في الشريعة؟ بلى. ما تقول نعم درست. عند درست يعني ما درست شيء. الشرقية يستعملون. بلى. يقولون بلى. إن بلى. صح. يعملون بلى بس مبدأ أحيانا انتبه لا يقولون بلى في الإثبات. يجابونها بنفس الاستعمال في النفي. النفي. إيه نعم. أما إذا استعملوها. إيه إذا استعملوها. إيه نعم. تستعمل في النفي. بلى. في آيات كثيرة. آيات كثيرة. بلى وربي لتبعثن. شوف الآية. الآية. وهو الرحيم. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة. شوف نفي. لا تأتين الساعة. قل بلى وربي زعم الذي قال لن يبعثه. قل بلى وربي ألا يبعث نفي. لجاء في سياق النفي تأتي بلى. طيب قل بلى وربي قل إي وربي هنا لأنها ليست في سياق النفي. هنا يستنبؤونك أحق هو استفهم أحق هو قل إي قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. يقول نعم هو حق وأيضا أنتم ليستم بمعجزين يعني ما تعجزون الله أنكم تفرون أو تختفون عنه أو تفوتون عليه ما يمكن. يأتي بكم جميعا يحضركم. عليكم السلام. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض. هذا ما تزال الآيات في التهديد كلها تهديد. ولو أن لكل نفس ظلمت أي ظلمت بالشرك والكفر. كل نفس لو أن كل نفس ظلمت ما في الأرض لو لها كل ما في الأرض جميعا من الأموال والذهب والورق لافتدت به لقدمته فداء لها لقدمته فداء لها من العذاب يوم القيامة. يعني هذا تهديد لهم لبيان حالهم يوم القيامة أنه إذا جاء الكفار يوم القيامة زين وأرادوا أن يتخلصوا من العذاب وجاء الواحد منهم ويقول يا رب أنا أقدم فداء عن نفسي أن أخلص نفسي من العذاب بأن أقدم كل ما في الأرض كما قال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران قال ملء الأرض ذهبا ملء الأرض لو جاء ملء وهذا مستحيل مستحيل أصلا ما عنده شيء في الآخرة ما يملك شيء ولا ثوب ما يملك شيء أصلا هو جاء عاري ما معه شيء كيف يملك الأرض ذهبا. فالله يقول يعني لو فرضنا على سبيل الفرض زين لو أن للذين ظلموا أنفسهم يوم القيامة كل ما في الأرض يقدمون فداء لهم ما قبل أصلا لو فرضنا أنك أتيت ما قبل منك لفتدت به من العذاب يوم القيامة ما قبل منهم أصلا. هنا ما جاء الجواب. هنا في آيات أخرى قال ما تقبل منهم ما تقبل منهم. هنا قال ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. يقول لو لها كل ما في الأرض لقدمته تعالى بتقدمته بس ما أصلا ما تستطيع. ثم قال وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. لما رأوا العذاب ورأوا النار أمامهم أخفوا الندامة أسروا الندامة يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. أخفوا الندامة. هل هم يخفون الندامة ولا ما يخفونها؟ هم في آيات أخرى صرحوا قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا ونكون من المؤمنين. وقالوا يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. هم يظهرون الندامة. كيف الله يقول وأسروا الندامة؟ هذا نسميه يعني ما يهم التعارض بين الآيات. كيف يقول هنا أنهم يسرون الندامة وفي آيات أخرى يظهرون الندامة؟ نقول الذين يسرون الندامة كبراءهم، كبراءهم المتبوعين. أما الأتباع، الأتباع يظهرون الندامة. لذلك يقول قالوا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. لكن الكبار، الكبار هؤلاء يخفون الندامة ما يظهرونها، لأنهم هم أتباع، هم وراءهم ناس يتبعونهم، فهو ما يريد أن يظهر الندامة. شوف قال المؤلف هنا، قال وأسر الندامة ماذا؟ أسر الندامة على ترك الإيمان لما رأوا العذاب. شايف ماذا قال بعدها الشيخ عبد الله لما رأوا العذاب؟ قال لا، عندك عندك تفسير أي لما رأوا العذاب؟ ايوه شفت شلون، من الذي اخفاها؟ الرؤساء الكبار هم اللي يسرون الندامه، مو كلهم الصغار هذا يظهرون الندامه، يا ليتنا يا ليتنا، ما تنفعهم الصغار. الاتباع ما الكلام، الكبار الان هذول يخفون الندامه. ليش يخفون الندامه؟ قال اخفاها رؤساءهم عن الضعفاء الذين اضلوهم مخافه التعيير، يخافون ان الضعفاء يعيرونهم، يقولون انتم السبب وانتم وانتم. وهذا أصلا ورد في القرآن أنهم بعضهم يعني ينتقم من الآخر، وبعضهم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا رأوا العذاب، قال لو أننا نكرنا فنتبرأ منكم كما تبرأت، يعني كل يتبرأ من الآخر. وفي آيات أخرى أيضا تنص على يعني الحوارات اللي وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا، في آيات كثيرة عندك في سبأ، وعندك في إبراهيم سورة إبراهيم، وفي سورة غافر، وفي سورة الأعراف، وهنا كلها هنا لا الأعراف والبقرة تبرأ يتبعوا، كلها تدل على أن بعضهم يتبرأ من الآخر وأنهم يصير بينهم حوار، يطالبون بعض العذاب الكبرى أيضا. أي يقول ربنا هؤلاء يضلون فآتهم. أي نعم. طيب قالوا وأسروا ندامة، أي نعم الكبراء. قال لما رأوا وقود سم، لعل كل هذه العوامل هي جاءت الكبرى يخون، يعني خوفهم من طائرة المسؤولية في بعد مضاعفة العذاب والتعيير كلها. إيه كلها إيه. نعم. قال وقضي بينهم، قضي بينهم، هذه نسميها نائب فاعل، ها قضي إيه نعم. قضي بينهم أصلها قضى الله بينهم، قضي بينهم، قضي بينهم بين الخلائق. ودائما تستعمل هذه اسم النائب فاعل يؤتى به الاختصار، وغيض الماء وقضي الأمر. وغيض الماء هذه ألف فيها واحد كتاب كامل. أي أيوة والله هذه العبارة حتى فيها قراءات، فيها قراءات وغيض الماء، فيها أظن فيها روم شمام، إشمام الإشمام الروم يدخل الكسر، أي أحسنت الساكن، الساكن الروم إذا كان الساكن مفتوحا، والإشمام للكسر والفتح، لا للكسر والضم، للضم أي. أما الكسر، الكسر ما يدخل، الكسر والضم والإشمام بالضم فقط. أي نعم الإشمام يرى ولا يسمع. أي وأما الفتح فهو ما يدخله، لا شيء ما يدخله، سكون فقط. وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. طيب قال هنا وقضي الأمر بين الخلائق بالقسط بالعدل، وهم لا يظلمون شيئا، وهم لا يظلمون شيئا. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق. هذه ترد عليهم. ألا أصلها ما معناها؟ هذا حرف استفتاح، ألا، ألا حرف استفتاح. فيقول ألا إن لله، لما كيف هددهم بهذه الأساليب كلها بين ما هو لله سبحانه وتعالى من عظمة وملكوت وسعة علم وسعة. فقال يعني ألا يعني هل غفلوا عن هذا؟ وين عقولهم؟ ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ما في السماوات والأرض كلها لله ملكا، ملكا وعبيدا وتدبيرا. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا مرة ثانية، ألا إن وعد الله حق، يعني الملك لله والوعد لله والدنيا لله والآخرة لله، كيف تغفلون عن هذا؟ ألا إن وعد الله بالبعث والجزاء حق، حق ثابت، ولكن أكثرهم، أكثر الناس لا يعلمون ذلك، ولكن أكثرهم أي أكثر الناس لا يعلمون ذلك. شوف الآن في القرآن أحيانا يقول ولكن أكثرهم، ومرة يقول ولكن أكثر الناس، مرة أكثرهم ومرة يظهر يقول أكثر، ومرة ضمير ومرة ظاهر، مرة يقول ولكن أكثرهم، ومرة يقول ولكن أكثر الناس. هو هذه تنوب عن هذه، يعني إذا أحيانا استعمال الضمير وأحيانا استعمال الظاهر هذا جائز في اللغة، وأحيانا إذا حذف الاسم وأناب مكانه الضمير ولكن أكثرهم، هذا إذا كان متعلق بما قبله مباشرة، مثل هذه الآية متعلقة بما قبلها، قال أكثرهم ولكن أكثرهم لا يعلمون، هو يحيي ويميت وإليه ترجعون في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم. شوف لاحظ لو تتدبر الآية، أول شيء بيّن لك ماذا؟ بيّن لك سعة ملكي سبحانه وتعالى، ألا إن لله ما في السماوات والأرض، هذا يدل على أي شيء؟ على سعة ملك الله سبحانه وتعالى، وأن له ما في السماوات وما في الأرض ملكا تدبيرا تصرفا عبيدا كلهم في ملك الله سبحانه وتعالى، ألا إن لله ما في السماوات والأرض. فلما بيّن لهم سعة ملكه بيّن لهم قدرته على البعث، قال ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون يجهلون، ثم بيّن لك قال هو يحيي ويميت، هذا أيضا من خصوصية الله، ما يحيي ويميت إلا الله، هو يحيي ويميت، فالذي يملك الموت والحياة هو الله، الذي يملك الموت والحياة لا يمكن أحد يميت أحدا أبدا، ما أحد من البشر يميت أحد أو يحيي أحد أبدا، مستحيل. الملك الذي حج إبراهيم كلام ما يقبل العقل، قال أنا أحيي وأميت، أتى بشخصين، واحد شخصين كلهم قد حكم عليهم بالقصاص، فأتى بشخصين قال هذا اللي محكوم عليهم بالقصاص، هذا نحييه اعفو عنه وهذا نميته اقطعوا رأسه، قال أنا أحيي وأميت، يموه على الناس يضحك على الناس، الذي يحيي ويميت هو الله. طيب ولذلك قال هنا قال هو يحيي ويميت وإليه ترجعون، إنه هو الذي أحياكم وهو الذي أماتكم وهو الذي ترجعون إليه مقيما فيحييكم حياة أخرى. يعني قال وإليه ترجعون في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم، يعني ليست المسألة مسألة أن فقط حياة وموت، لا، حياة وموت وجزاء، جزاء يعني أنت ما خلقت عبثا وستجازى يوم القيامة، قال وإليه ترجعون للجزاء والحساب، يحاسبكم ويجازيكم على أعمالكم. شوف الفعل هنا يحيي ويميت، شفيت دائما الفعل المضارع يفيد الاستمرار، لما لو قال هو الذي أحيا وأمات انتهى الأمر، لكن لما قال يحيي ويميت يعني الآن في لحظاتك الآن وانت تتكلم في حياة موت في العالم كله، في كل لحظة حي حركة فيها ولادة وفيها موت، بس أنت ما تشعر ما تدري، لا يعني سبحان الله العظيم، الله عز وجل فعله ما حد يتصور الإنسان بعقلك أبدا، سعة علمه وأفعاله في الكون كل يوم هو في شأن ما تتصور أنت بلحظة، يعني سبحان الله العظيم أحاط بكل شيء علمه. قال هو يحيي ويميت، ثم قال بعدها ترى ما في درس ما بعد ما جاء الذي يقرؤون، لا نمشي ما دام انهم ما جاءوا في غريب القرآن، عندنا ايضا تفسير اخر، خلنا نمشي على الآيات هذه، نعيش في جو القرآن، انا اتامل سبحان الله العظيم، يعني انت تقرا هذه السورة 1000 مرة ليس كما اذا قراتها وانت تفهم معني تدبرها، تعيش مع شيء اخر. ولذلك بعض الناس يقرأ سورة يونس يخلصها مثل بربع ساعة نصف ساعة. لكن لو تسأل عن آية آية آية واحدة قال والله ما أتذكرني قرأت مرة مرور الكرام ما هي فائدة التمعن والتأمل. ولذلك الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول أفلا يتدبرون، ما قال أفلا يقرؤون القرآن، قال أفلا يتدبرون. وقال في آية أخرى قال وأنزلنا إليك الذكر، لماذا؟ قال لتبين الناس ما نزل إليهم، ثم قال بعدها ولعلهم يتفكرون، ما قال لعلهم يقرؤون. قراءة التدبر غير. شوف أرفع صوتك. أي نعم يفيد الاستمرار، فعل المضارع دائما يفيد التجدد والحدوث والاستمرار. أيه؟ أيوة أحسنت، جزاك الله، ملاحظة جيدة. هو يقول أن الفعل المضارع يحيي ويميت يفيد التجدد والحدوث، فكيف إذا جاءنا واحد قال طيب أحيا وأمات، أحيا وأمات، أمات وأحيا. أي نعم في آيات أمات وأحيا وفي آيات يقول أمات ماضي. نقول سبحان الله العظيم، يعني الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه في آيات كثيرة أنه يأتي بفعل الماضي ويأتي بفعل المضارع زين ويأتي بفعل الأمر، وكلها يعني تتناسب مع الله سبحانه وتعالى. لما نقول أنه أمات وأحيا فهو فعلها فعلها. لما نقول يحيي ويميت نقول نعم يحيي ويميت. الآن شوف التسبيح في السور التي افتتحت تسمى سور المسبحات السبع جاءت بهذه الصيغة كلها، جاءت مرة سبح لله، ومرة جاءت يسبح في المضارع، ومرة جاءت سبح، ومرة جاءت بالمصدر سبحانه. فجمع الله لك هذه الأشياء كلها. فمن الناس أو قال لك الله عز وجل من الخلق، من الخلق السماوات والأرض، من الخلق من سبح، ومن الخلق من يسبح. شايف؟ فسبح للماضي يدل على الثبوت، ويسبح يدل على التجدد والحدوث. والله سبحانه وتعالى أمات وأحيا في الماضي ولا يزال يميت ويحيي. واضح؟ نعم. طيب يا أيها الناس، شوف انتقلت الآيات إلى مخاطبة الآن، خطاب العالم كله، كل الناس مؤمنهم وكافرهم يخاطبهم ويناديهم هذا النداء لأي غرض؟ ليبين لهم مكانة القرآن. هذا القرآن الذي المشركون الآن يعني جالسين يقولون ماذا فيه؟ يقولون إن هذا إلا إفك افتراه، وهذا كذب، وهذا سحر، وهذا كهانة، وهذا كذا وهذا كذا. أراد الله يبين لهم في هذه الآيات عظمة هذا القرآن. وأنت لو تقرأ سورة يونس في أولها ماذا كان موقف الكفار؟ الكفار يقولون في هذا القرآن والوحي أكان للناس عاجبا أوحينا إلى رجل، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، وفي قراءة أخرى إن هذا أي القرآن لسحر. شايف؟ وفي آية أخرى قالوا أيضا ائت بقرآن غيرها، ائت بقرآن غير هذا أو بدله. شايف؟ فأراد الله سبحانه وتعالى أن ينفي كلامه ويبطله، أنها غير صحيح أنهم تقولون سحر، وغير صحيح أن تقول ائت بقرآن غير هذا أو بدله. ما في غير هذا بدله، هذا تأتي هات لي شيء أعظم من القرآن حتى نبدله. شوف قال هنا يا أيها الناس، قال المؤلف أي أهل مكة. ليش قال أهل مكة؟ الناس يدخل فيها جميع الخلق. قال لأن السورة نزلت في مكة، ولأن الخطاب مباشرة لأهل مكة، ولا يمنع أن يكون عاما، لكن المؤلف كأنه يعني يراعي السياق. طيب يا أهل مكة، يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم. موعظة، قال المؤلف كتاب فيه ما لكم وما عليكم وهو القرآن. شوف قد جاءتكم موعظة، سمى القرآن موعظة. ليش؟ لأنها أصل الموعظة ما هي؟ هي النصح، والله يعظكم في القرآن، يعني ينصحكم ويوجهكم. وفي آية أخرى قال إن الله نعم ما يعظكم به، نعم الواعظ، نعم ما يعظكم به. أي نعم. فالله سبحانه وتعالى القرآن كله مواعظ، مواعظ أي نصح وتذكير وتوجيه لكم، هذا معنى. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء، دواء لما في الصدور. وإيش الذي في الصدور؟ ها مرض. مرض ما هو المرض؟ مرض الشبهات. مرض الشبهات يعالجها القرآن. عندنا المرض نوعين: مرض شبهات ومرض شهوات. مرض الشبهات هو أخطر شيء، هذا الذي قال الله في أول بقرة: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هذا مرض الشبهات، مرض الشك، شك بوجود الله والشك بشرعه والشك بالرسالة والشك بالبعث، هذه كلها شكوك. مرض الشهوات، ها مرض الشهوة يعني يرغب في شهوة معينة، شهوة الفواحش مذكورة في سورة الأحزاب: فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا مرض، هذا مرض علاجه سهل، هو مرض، مرض خطير، ها لكن العلاج معه ممكن يعالج بالزواج، يعالج بأشياء أخرى، ها بالتذكير، التخويف كذا، بيان العقوبة والإقناع. أحيانا إقناع الرجل جاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال إني أحب الزنا، قال ترضاه لأمك؟ قال لا. قال لأختك؟ قال لا. قال لبنتك؟ قال لا. قال كيف ترضى للناس؟ فقال لا. خلاص سلوب إقناع. فهنا قال: وشفاء لما في الصدور من الأمراض. أمراض ماذا؟ أمراض الشبهات. شوف قال: من العقائد الفاسدة والشكوك. زين. وهدى من الضلال ورحمة للمؤمنين به. شوف لاحظ وصف الله كتابه زين بأربعة أشياء: موعظة وشفاء وهدى ورحمة. الموعظة والشفاء عامة، موعظة والشفاء عامة، موعظة للناس كلهم، وشفاء لما في الصدور للأمراض اللي عندهم شبهات ولو كانوا كافرين، لكن قد لا ينفعهم الشفاء. ليش؟ لأن الله قال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالمنتفع بحقيقة بالشفاء هو المؤمن، لكن هو شفاء، هو شفاء متى؟ إذا أخذ به. طيب قال: وهدى، هدى للمؤمنين يهتدون به، هم المنتفعون به، أما الكفار ما يهتدون به. قال: وهدى من الضلال ورحمة لمن؟ للمؤمنين، للمؤمنين به. هذه مثل آية آل عمران: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. بيان للناس، نعم، هدى وموعظة للمتقين، هم الذين هم المنتفعون. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في أول بقرة ماذا؟ قال: هدى للمتقين، لأنهم منتفعون به. طيب قل بفضل الله، قل بفضل الله أي بفضل الله، قال قل بفضل الله أي الإسلام، هذا فضل الله. لما جاءكم الإسلام يا يا يا أهل مكة يا كفار قريش، قل بفضل الله أي هذا الإسلام، وبرحمته أي القرآن. فبذلك الفضل والرحمة فليفرحوا، فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول قل بفضل الله، قل لهم يعني بفضل الله، هذا الإسلام هو فضل من الله والقرآن رحمة، فبذلك افرحوا، افرحوا بمجيء الإسلام لكم ينقذكم من الهلاك، ومجيء القرآن لكم موعظة وهدى ورحمة، افرحوا بهذا. قل بفضل الله فبذلك فليفرحوا. هل يجوز الفرح ولا ما يجوز؟ الله سبحانه وتعالى يقول في سورة القصص: ولا تفرح فإن الله لا يحب الفرحين. لا يحب الفرحين، كيف نقول، كيف نجمع بأن الله لا يحب الفرحين وهنا يقول افرحوا؟ أيوة، فرح البطر، فرح البطر والتكبر لا يفرح. ولذلك الله في سورة الروم ماذا قال؟ قال فبذلك قال سبحانه وتعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون، يفرح المؤمنون بنصر الله. وهنا قال فبذلك فليفرحوا، فليفرحوا. الفرح أصله جواز، إلا إذا كان على سبيل، على سبيل يعني على سبيل الطرب وعلى سبيل البطر والتكبر، فهذا مذموم، مذموم. طيب والمستحب منه ما يكون بفضل الله. أي نعم، وإذا الفرح بنصرة الإسلام، فرح بنعمة الإسلام، فرح بالثبات، فرح بالعبادة، الناس يفرحون إذا جاء رمضان، يفرحون بالحج، يفرحون بالعبادات، يفرح إذا ختم القرآن، يفرح هذه كلها مجالات المراحل كلها. طيب فبذلك أي بذلك الضمير يعود إلى أي شيء أو الاسم إشارة إلى الفضل والرحمة، فليفرحوا بهذا الفضل والرحمة، هو خير مما يجمعون من حطام الدنيا. هذا يجمعونه من حطام يذهب يتركونه ظل زائل، هذا هذا شفت مثل الظل الزائل، الظل يجي في أول النهار بعده يروح خلاص ما تجي ما يجلس، الدنيا كلها ظل زائل. قال خير مما يجمعون من الدنيا، قال بالياء والتاء، شلون بالياء والتاء عبد الرحمن؟ أحسنت ما شاء الله قراءتان بارك الله فيك، بالتاء قراءة ابن عامر الشامي من السبعة قرأ فليفرحوا، قال فبذلك فليفرحوا هو خير مما تجمعون، مما تجمعون أو مما يجمعون هم هم، واضح. وفي قراءة ما ذكر مؤلف لكن قراءة شاذة، فبذلك فلتفرحوا بالتاء، فبذلك فلتفرحوا، بس هذه قراءة شاذة، فبذلك فلتفرحوا. نعم من قال؟ أنا ظننت. إيه أحسنت. إن إذا قلت تجمعوا كأنه تفرحوا. أحسنت. بالياء والتاء يرجع الاثنين. لا يرجع الأخير. الأخير مما يجمعون وتجمعون هذه قراءات ثابتة سبعية. زين؟ أما فلتفرحوا هذه قراءة شاذة. قل أرأيتم عادل نقاش هؤلاء الكفار. قل أرأيتم أخبروني أخبروني ما أنزل الله، ما أنزل، قال المؤلف خلق، شوف هذه إشكالية تصدق، يعني الأشاعرة ما يثبتون العلو، ما يثبتون العلو لله، فلما قال ما أنزل شلون هذا فيه إثبات، لأن النزول من أعلى، فقال ما خلق عشان يخرج. اي الأشاعرة والمعتزلة ما يثبتون النزول، ما يثبتون العلو لله، ما يثبتون العلو لله، فماذا يقولون؟ يفرون يحاولون يخرجون ما اي مخرج. ولذلك الزمخشري معتزلي لا يثبت النزول العلو ولا يثبت ان القرآن كلام الله، يقول القرآن مخلوق، فلما جاء ألف كتاب تفسيره، تفسيره يعني شيء، تفسيره كشاف، تفسير عجيب سبحان الله، في بلاغة قرآنية ما وصل أحد إليها ولم يسبق إليه، وكل من جاء بعده يرجع إليه، يعني أصبح عمدة كتابه، لكن مليء بأي شيء الاعتزاليات، خطير جدا، وكل واحد يقرأ فيه يضيع. لما جاء ألف كتابه قال الحمد لله الذي خلق القرآن، جاء تلاميذه قال إذا قلت الحمد لله خلق القرآن ما حد يقبله، أنت عندك ناس ما يقبلونه، ناس أنت تقول القرآن مخلوق غيرك ما يقول القرآن غير مخلوق. بدأ يفكر يفكر، راح جاب آية، شوف آية فيها مخرج، قال الحمد لله الذي جعل القرآن، جعل تأتي بمعنى صير وتأتي بمعنى خلق، جعل الظلمات والنور يعني خلقها، وفي سورة الزخرف حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا يعني صيرناه، فأخذ هذا وحطه علشان جعل هنا تمشي على الخطين، لا قال لك الحمد لله جعل القرآن، ويقصد مشو خلق، وإذا أنت تسمعها تقول لا جعل يعني صير، تمشي على هذه. شوف هنا هنا خطير، كلام خطير هنا، يقول قل أرأيتم ما أنزل الله، قال خلق، ليش ما أنزل؟ أنزل الله، ما أنزل الله لكم من رزق يعني من السماء، وش الذي أنزل الله؟ أنزل الله لكم، أنزل الله لكم المطر، السماء، الرزق الذي ينزل من السماء، المطر الذي تنبت به، ينبت به رزقكم، ها؟ وأنزل من أنزل الأنعام، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، كلها أنزلها الله، ليش تقول خلق؟ طيب صح أن خلق يعني هو خلقه ثم أنزله، ما في مانع، هو خلقه لأنها مخلوق كله، السماء، السحاب مخلوق، والأنعام مخلوقة، كل شيء مخلوق، زين؟ طيب ما أنزل الله أي خلق لكم من رزق، ينتبه كلمة خلق هذه خطيرة، زين؟ لكم من رزق، أنزل الله لكم من رزق، أي رزق؟ من رزق، فجعلتم منه حراما وحلالا. قال المؤلف كالبحيرة والسائبة. شايف؟ هم الكفار يأتون على بهيمة الأنعام فيقولون هذه حلال، هذه حرام، هذه حلال، هذه حرام، يصنفونها، يصنفونها. في سورة الأنعام ذكر الله سبحانه وتعالى قال ومحرم على أزواجنا، ومرة قال وإن تكوا ميتة فهم فيه شركاء، فحللوا وحرموا، حللوا وحرموها، محرم على أزواجنا، واضح؟ فبدأوا يحلمونها. وفي أيضا أخبر الله سبحانه وتعالى مثل ما ذكر هنا كل بحيرة السائبة، ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. فالبحيرة هم يقولون إن الناقة إذا وصلت سن معينة من الولادة تبحر أذنها، يعني تبحر أذنها، تشق أذنها، فيقول فيرونها مشقوقة الأذن الأذنين، فيقول هذه بحيرة تركوها، لا أحد يركبها ولا أحد يأكلها ولا تمنع من الرعي والماء، ما تمنع، اتركوها، هذه بحيرة، فيحرمونها. والسائبة نفس الشيء، إذا وصلت سن معين سيبوها، قالوا هذه سائبة، بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة، هذه وصلت أختها فيتركونها. الحام الذكر من الإبل، إذا الفحل إذا طرق وولد منه يعني أكثر من 5-6 أو حد معين قالوا خلاص حما ظهره، ما حد يركبه. هذه كلها افتراءات على الله. يقول أجعلتم منه حراما وحلالا، الله أذن لكم، الله أذن لكم، استفهام، أخبروني هل أذن الله لكم في التحليل والتحريم أم على الله تفترون تكذبون بنسبة ذلك إليه؟ إن قلتم أن الله أذن لكم، قلتم أن الله أذن لنا، أعطونا الدليل. إن قلتم أن الله أذن لكم أعطونا الدليل، وإن قلتم لا هذا افتراء على الله. طيب في آية في الأنعام الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، نبئوني بعلم، أعطوني علم كنتم صادقين. وفي آية التي بعدها قال أي نعم، قال الذكرين حرم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء أم هل حضرتم أنتم شهدتم؟ ما في، ما عندكم لا دليل ولا علم ولا شهادة ولا شيء. هنا قال قال هنا قال سبحانه وتعالى قل الله أذن لكم في ذلك بالتحليل والتحريم، هنا مد متصل، الله حركتين الله إيه نعم. مثل الذكرين آه الذكرين تسهيل همزة ثانية الله إيه نعم يدخل التسهيل إيه. يعني ممكن طيب مثل الذكرين فيها تسهيل إيه نعم. مثل مثل قول تعالى أعجمي وعربي السلام عليكم. عليكم السلام الذكرين فيها للتسهيل والإبدال إيه نعم. أعجمي فقط تسهيل تسهيلي تسهيل إيه نعم. طيب قل أم على الله تفترون، قال وما ظن الذين يفترون على الله الكذب، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب أي شيء ظنهم، استفهام هنا، وما ظن الذين يفترون أي شيء ظنهم به يوم القيامة، أيحسبون أنه لا يعاقبهم، شوف وضع استفهام لأن أسلوب استفهام، قال وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، يعني أيظنون أنهم ما يعذبون، لا سيعذبون، شوف جاءت قال لا سيعذبون، قال إن الله لذو فضل على الناس أنه لا يعاجلهم بالعقوبة، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، لا يعاجلهم بالعقوبة، فضل من الله أنه يمهلهم يعطيهم فرصة لا يعاجلهم بالعقوبة. قال إن الله لذو فضل على الناس بإمهالهم والإنعام عليهم ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثرهم لا يشكرون، شوف جاءت أكثرهم ما قال أكثر الناس لأن ذكر قبلها الناس، فقال أكثرهم أتب الضمير. وأحيانا ترى يأتي الناس والناس مثل في سورة غافر، جاءت الناس الناس مروا مع بعض، أي نعم مع بعض جاءت الناس الناس، فأحيانا يعني تنويع، ولكن أكثرهم لا يشكرون. طيب الآن ستنتقل الآيات، تنتقل الآيات إلى يعني إلى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما تكون في شأن، وما تكون في شأن وما تتلو منه القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. طيب هذه نجعلها في اللقاء القادم أحسن إن شاء الله، نقف عند هذا القدر عند الآية 61. نحن بدأنا من تقريبا 47 إلى 61. بركة بركة إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين موفقين لكل خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله